بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فوقفنا في الحلقة السادسة من هذه الدورة في الأسبوع الماضي على قول الصحابي وحجيته، فشرع المصنف رحمه الله تعالى عليه في سبيل ذلك، فلنستمع إلى كلامه في هذا المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة. والأخبار ذكر المصنف رحمه الله في حجية قول الصحابي، ذكر قولين مشهورين، أحدهما في القول القديم للإمام الشافعي، والآخر في مذهبه الجديد، وهما الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين. والصحابي اختلف في تعريفه، وأرجح الأقوال التي اختارها حافظ بن حجر وجماهير المحدثين أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك. ولا يدخل في بحث حجية قول الصحابي قوله إذا كان له حكم الرفع، كان يخبر عن أمور سمعية ماضية أو مستقبلة ما لم يكن ممن يأخذ من أخبار بني إسرائيل كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. وكذلك إذا قال أمرنا وقد عهد في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذا مما لا يدخل في هذا الباب، وهو حجية قول الصحابي، وإنما محل النزاع هو في قوله المجرد الذي لا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالقول الأول أنه حجة، وكان من أدلتهم قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأثنى الله عز وجل عليهم، قال من قال بحجية قول الصحابي بأن هذا فيه دليل على الأخذ بقول الصحابي واعتباره حجة. وكما ترون الآية ليس فيها إلا الثناء عليه، وليس كل من أثني عليه كان قوله حجة، بمعنى أنه إذا قال الصحابي فإنه يكون حجة. ومن تحريم محل النزاع أيضا نقولها استدراكا أن لا يكون معارضا لقول صحابينا، وأن لا يكون معارضا للكتاب والسنة. هذا مما لا يتنازل العلماء في كونه لا حجة فيه، فإذا اختلف الصحابة على قول وأخذ هذا المذهب بقول وهذا بقول لم يكن قول أحدهم حجة دون الآخر، لكن الكلام هو فيما إذا قاله الصحابي قولا ولم يعلم له مخالف ولم يكن معارضا ولا مخالفا للكتاب والسنة. ومن تعليلاتهم أنه أن الصحابي شاهد الوحي وقارن التنزيل وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهي أيضا رواية عن وهي قول الشافعي رحمه الله الجديد، وهو قول للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وذلك لأن الحجة القائمة إنما هي في الكتاب والسنة، وما دل عليه من الأدلة كالإجماع والقياس. ولأنه يجوز عليه السهو والخطأ فلم يكن قوله حجة. والقول الثاني هو أرجح القولين، فإنه لا يعتبر حجة بمجرده، وإنما يكون حجة إذا وجدت معه قرائن يغلب على ظن المجتهد أن هذا الفهم هو الفهم الصحيح لما ورد في الكتاب والسنة، حينئذ لا يكون القول بنفسه حجة، وإنما لما قارن بما يشبه الإجماع، وهو الذي نظر الكلام عليه في حديث عن الإجماع. كان يقول للصحابي قولا فلا ينكره أحد، وأن يفعل فعلا فلا ينكره أحد، وليس لفعله هذا مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحال نقول قول الصحابي أو فعله مع سكوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سكوت من معهم من كبار التابعين الذين أدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن ما فهم من هذه الآية وما فهم من هذا الحديث أو ما استنبط من حكم شرعي يغلب على ظن المجتهد والمستدل على أن هذا هو الأشبه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا قلنا يا إخوان الأدلة في أكثرها ظن، ولهذا قال الإمام مالك مثلا عمل أهل المدينة حجة بشروطه، والصحيح أن عمل أهل المدينة حجة نعم، لكن بشروطه ليس حجة على الإطلاق بما عمل به أهل المدينة، ولكنه قرينة أن يعمل أهل المدينة بشيء. وفي عهد مالك وهو من الجيل الثالث الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا العمل متوارث من التابعين، لأنه من تابع التابعين، من التابعين ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له معارض من الكتاب والسنة، ليس هناك ما يعارض عمل أهل النبي. وكذلك أيضا مرسل التابع إذا احتفت به قرائن وغيرها. فالمقصود من هذا أن المجتهد يعتبر الحكم بما غلب على ظنه أنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق هذا في قول الصحابي المجرد. القول المجرد لم تحتف به قرائن أخرى، هذا من حيث التأصيل، من حيث الأغلب، وربما كان لكل حاجة أحكامها ولكل واقعة ملابساتها ينظر إليها المجتهد والمستدل، فربما أوصله فهمه ونظره واستدلاله إلى ما يغلب على الظن أن هذا هو مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما استدلال السلف يقول قال وهو قول فلان فهو من هذا الباب، ليس معنى أن الإمام أحمد رحمه الله يقول قول الصحابي حجة بمجرده، ولكن أحيانا يكون قول ثم اشتهر ثم ينسبه إلى القول، ولكن الحجة في الحقيقة هو باجتهاده وسكوت بقية الصحابة عنه، أو أن يكون تقليدا من العالم، ولا يمتنع كما سيأتي إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة الكلام على الاجتهاد والتقليد، لا يمنع يمتنع أن يكون المجتهد المنتهي في العلم والمنتهي بالفقه أن يقلد، فإن آلة العلم قد لا تتوفر له في لحظته فيضطر أن يقلد عالما آخر مهما كان في تبحره وعلمه وسعة اطلاعه. فبعض العلم حين يقول وهذا قول فلان من الصحابة، بل حين يقول هذا قول فلان من التابعين، ليس معناه أنه حجة قائمة بذاته ونفسه، وإنما الحجة في الصحيح إنما هي في هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي في الحقيقة الكتاب فقط، القرآن كلام الله عز وجل، لأن حجية كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ مما أخذ من القرآن، أخذ من القرآن صارت حجيته من القرآن، والإجماع إنما أخذ من الكتاب والسنة، والقياس إنما هي ضرورة العقل التي تقتضي أن الأحكام، أن الأحوال المتماثلة أحكامها متماثلة، فأن ترده إلى ما القياس ترده إلى ما إلى الكتاب والسنة. نعم. قال: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم، جزاك الله. باب الأخبار وما يتعلق في مهمات مصطلح الحديث أو قواعد أهل الأثر في ما يتعلق بالأحاديث والآثار، فهو إذن منتزع، ما يتعلق بالأخبار هو منتزع من مصطلح الحديث، ويحتاجه الفقيه والمتخصص في الفقه ليعرف فيه مصطلحات علماء الحديث. فهكذا جرت العادة عند من يؤلف في كتب أصول الفقه أن يذكر هذا المختصر ليكون عدة سهلة يتسلح بها الفقيه ليعرف بها أهم مهمات هذا الفن. قوله: أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. هذا التعريف محل نظر وتأمل، والأقرب أن نقول ما يمكن لغة أن يسمى ناقله كاذبا أو صادقا. لماذا قلنا هذا الكلام يا أخوان؟ لماذا يعني استدرك على المؤلف هنا فالخبر ما يدخله الصدق والكذب؟ لأن احتمالية نعم لا هذا وجه آخر، هذا صحيح نعم، يعني هنا حين يقول فالخبر ما يدخله الصدق والكذب هو قد يكون صدقا وكذبا ويكون ناقله صادقا أو كذبا، فقط احتمال أن نقول أن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقول يحتمل أن يكون صدقا وأن يكون كذبا، لكن نحول عبارة، والمؤلف طبعا لا يريدها، نحول عبارة فنقول ما يمكن لغة أن يسمى ناقله كاذبا أو صادقا. فهنا ممكن أن نقول بأنه صادق، وهذا هو الذي لا يجوز إلا في هذا الذي يكون في كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك أيضا يكون في كلام البشر. فهذا هو الخبر. ثم شرع في تقسيمه فقال ينقسم إلى قسمين، أحد ومتواتر. ثم عرف المتواتر بقوله أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. المتواتر معقول من تواتر الشيء، تواتر الشيء إذا جاء بعضه في إثر بعض. فإذا جاءت الأخبار عن شيء معين بأنه وقع، جاء 7 من هنا و10 من هنا و20 من هنا، وهذا بالهاتف، هذا بالمباشرة، هذا بالذكر، وهذا بالرؤية، وهذا بالسماع، وهذا عن طريق وسائل الإعلام، ثم جاءك المكان، تواترت عليك الأخبار من كل جهة فسمي متواترا. وفي الاصطلاح عرفه بهذا التعريف أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي المخبر عنه. فسمات المتواتر إذن سماته العدد عند بعض العلماء، والصحيح أنه لا يشترط العدد. نعم أقل العدد قريب بالاثنين والثلاثة، بل أحيانا حتى بالواحد أيضا. والصحيح أنه يحصل بالكثرة مطلقا ليس بالعدد المعين، بالكثرة المطلقة. والتواتر في الحقيقة ليس له صفات الأجسام، بمعنى تقول هذه الطاولة طولها مثلا 1.30 متر وعرضها مثلا 80 سنتي على سبيل المثال، وارتفاعها كذا، وتقول عن الحجارة بأن عن الطوب بأن أطوالها بأن أطوالها كذا وكذا، وبأن كثافتها كذا، وزنها كذا وكذا، فتخرج بمقاييس ومكاييل دقيقة عن ذلك الجسم المعين. التواتر هو أمر معنوي. شلون معنوي؟ مثله مثل القبح والجمال، القبح والجمال. يعني يتفق الناس مثلا على أن هذا قبيح، سواء كان في البشر أو في الحيوانات أو في النباتات أو في غيره، هذا قبيح في أعلى الدرجات وهذا جميل في أعلى الدرجات، ووسط بينهما. هل الجمال له مقاييس مثل مقاييس الأجسام؟ لا، هي أشياء تنطبع في النفس وتستقر في القلب دون أن تشعر لها بمقاييس محددة معينة. وكذلك التواتر، يقع هذا التواتر دون أن يكون له مقاييس معينة، وإن كان له سمات عامة يعرف هذا التواتر من خلاله. ولهذا قال العلماء يحصل هذا بعددهم المطلق، كما يحصل أيضا بضبطهم ودقة نقلهم، يحصل هذا بعقولهم، بحفظهم، بمكانتهم. وأن يعلم بالعادة من خلال هذه المعاني التي وردت إلى قلبك بصحة الخبر القادم، أن يستحيل في العادة أن يقع الكذب من هؤلاء. ولهذا التحقيق إذن أن المتواتر لا يكون بالاثنين كما يقول بعضهم، ولا بالثلاثة كما يقول بعضهم، ولا بالسبعة كما يقول بعضهم، فقد يكون نعم أقله ثلاثة أو اثنان مثلا، لكنه مع الاثنين مع وجود الضبط والدقة والمشاهدة والصدق والأمانة والديانة، وكون الخبر الذي نقل من زوايا متعددة ما كان مداره على شخص واحد، وهكذا. السمة الثانية أن تكون درجة التواتر في نقلة الخبر واحدة من حيث وجود معنى التواتر، بمعنى أنه لا يكون متواتر لو جاءنا 10 أشخاص رووا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الضبط والدقة والأمانة والديانة واختلاف الأحوال والزوايا والنظر. ثم هؤلاء العشر كلهم أخبروا به واحد ما روى عن هؤلاء العشرة إلا شخص واحد وليكن صدوق. ثم هذا الواحد رواه عنه 100 رواه عن هذا الواحد، ثم 200 ثم 300 ثم آلاف بعد ذلك. هل هذا متواتر؟ لا بد أن يكون جميع طبقات السند على نفس الدرجة حتى يسمى بذلك متواترا. ولذلك تعرف بعضهم بعض العلماء المصطلح هو ما يرويه جماعة يستحيل في العادة أن يتواضعوا على الكذب عن مثلهم إلى منتهى الخطر، عن مثلهم بالصفة، ولازم مثلهم في العدد 10 على 10 يكفي. مثلا لو حصل التواتر 3 في أول السنة، 3 صحابة نقلوه، هذا متواتر. رواه من؟ أبو هريرة في الرفع، وابن مسعود مثلا، وابن عمر، ثم رواه عن كل واحد من رواه عن 10، ثم انتشر في الآفاق، هذا متواتر. السمة الثالثة وذكرها المصنف أن يكون مستند الخبر مشاهدة وسماع، لا أن يكون عن اجتهاد. ما أقول رأي فقهي قال به ثلاثة صار هذا متواتر، ما يقال هذا، لكن بالخبر، الخبر يكون بالسماع أو بالمشاهدة بالحاستين. يقول مصنف أن المتواتر يوجب العلم، العلم الضروري أيضا، العلم الضروري كما اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، العلم الضروري درجات، والعلم الضروري أيضا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناقلين واختلاف المنقول إليه حصول العلم في القلب. وذكرت لكم في هذا مثالا عن الإمام الشيخ رحمه الله أنه يقول أن هذا القول لو قلت به لكفرت لأنني صار عندي هذا ضروريا، ولو قاله به غير لما كفرت رحمه الله. وهذا من الفرز الذي عنده، بينما السائل عند بعض طلاب العلم مثلا اعتقد المكفر فإنه يسري بحكم تكفيره على الآخرين كما كانوا أفراد أو مؤسسات، وهذا من الأخطاء الشائعة في موضوع التكفير. فإذا لو أوجب العلم الضروري لا يلزم أن يكون هذا العلم الضروري عند كل أحد. فالعلم الضروري كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أيضا هو نسب وإضافات، فيكون ضروري عند شخص ما لا يكون ضروريا عند آخر. ثم ذكر الآحاد، والآحاد عرفه بأنه الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا ليس تعريف، هذا من آثار أو من أحكام خبر الآحاد، لكن هو ما لم يبلغ حد التواتر. نقول عن الآحاد أنه ما لم يبلغ حد التواتر، يدخل بعضهم فيه المستفيض، ليس متواتر المستفيض، والصحيح أنه المستفيض قال ما يرويه 3 والآخر قال ما يرويه 7 فأكثر متواتر، هذا لا دليل عليه، فكلها أحد. أما أن نقول أحد أو نقول متواتر، يقول يوجب العمل. الصحيح أنه لا فرق بين العلم والعمل، والذي فرق بين العلم والعمل هم المبتدعة، ومع الأسف الشديد راجع هذه الفكرة عند كثير من المسلمين، والتفريق بين الفروع والأصول، وبين العقائد والأعمال، وبين العقديات والفقهيات. والصحيح أن مسائل كبار الدين التي وصلت إلينا بطرق قطعية فهي من نسميها مسائل كبار، المسائل الكبار في هذا الدين، سميها عقائد، سميها أصول، سميها علميات ولقى عمليات، كل هذا ليس له أصل. فلهذا نقول فيما يتعلق بالكليات الضرورية مسائل الدين الكبار ربما كانت من الأشياء العملية، مثل الصلاة، الصلاة عقيدة، الصلاة نفسها عقيدة ولا عمل، فقه ولا أصول، وفقه ولا عقيدة، فقه. ومع ذلك كان أكثر أحكامها الضرورية هي من مسائل الدين الكبار، بينما تأتي في بعض مسائل العقائد فلا تقول أن هذه المسائل من مسائل الدين الكبار، مثل أن يسأل بوجه الله غير الجنة. هذه ما ذكر علماء في كتب الاعتقاد. هل يعني هذا أنها كليات المسائل الدين الكبار ومن خالف فيها كان كافرا أو مبتدعا بدعة شنيعة؟ لا. ولهذا كان الإمام محمد عبد الله رحمه الله تعالى عليه يذكر في كتاب التوحيد مسائل التوحيد الضرورية، مثل عبادة غير الله عز وجل، دعاء غير الله، سجود غير الله على وجه التعبد، كل هذا ضرورية، فهي كفر أكبر من كل منه. ويذكر بعد فيما عدا الضروريات يذكر الحاجيات لحفظ جناب التوحيد، ويذكر أيضا التحسينيات لحفظ جناب التوحيد، مثل ما شاء الله وشئ، لا نزاع بين العلماء، مثل الشرك الخفي، مثل الرياء اليسير، وهكذا. فإذا تخصيص العلماء للكلام في العقائد في كتب معينة لا يعني أن هناك آثار عملية تترتب عليه، وإنما ضم العلماء النظير إلى نظيره، والمثيل إلى مثيله، أو الشيء إلى مثيله، حتى تتخصص. وجعل علوم القرآن لوحدها، وجعلوا تفسير نفسه لوحده، وجعلوا الأصول وحده، وجعلوا الفروع وحده، وجعلوا العقائد وحدها، لأن ضوابطها وقواعدها وقواسمها المشتركة واحدة. فهو إذن تقسيم اصطلاحي للعمل، اصطلاحي. ولهذا يقول هذا عقيدة، عقيدة ننظر مسار الدين الكبار تواترت اتفقت عليها الأمة، تواتر على النصوص من مسار الدين الكبار علما أو عملا. وهذه قد تفصل فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليها تفصيلا بديعا عظيما، وفيها رسالة جامعية أيضا بعنوان التفريق بين الأصول والفروع، وذكر جملة من النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في هذه المسألة. وهذه مهمة لطالب علم إضاءة يا إخوان، أنه ما يأتي يبدع الناس ويكبر المسألة أحيانا وهي من جانب ليست من مسائل الدين الكبار مما اختلف فيه العلماء وسهل فيها الخلاف، بس فقط لأنهم طبع عنده أنها عقائد دخلت موضوع البدعة، دخلت أشياء كثيرة، البدعة الاعتقادية إلى آخره من التفصيلات العملية التي تبنى على كونها عقيدة وكونها فقه وكونها أصول وكونها فروع. هذه كلها اصطلاحية لا أثر فيها للأحكام إلا ما ذكرها. بل يقول شيخ الإسلام رحمه الله حتى الكليات الضرورية أحيانا لا تكون كلية ولا ضرورية عن شخص بعيد عن البلاد المسلمة، مثل مثلا عقيدة ختم النبوة ضرورية ولا لا؟ ضرورية، هذه ظاهرة ويكفر من خالفها. لكن لو جاء واحد علمناه الإسلام ثم ما عرف ختم النبوة، نقول هذا ما دخل بالإسلام، إنسان ما يعرف الإسلام وتو يتعلم الآن وفي مكان الناس، نقول له على إسلامه، إسلامه بالشهادتين وبفهم معناه. لكن لو جاء وأنكرها وهو لم يعلم لم يعتبر، لكن لو أنكر أصل الربوبية ولا أصل الألوهية قلنا هذا أما أن يكون كافر أصلي إن كان ما فهم كلامنا حين علمناه الإسلام، وإما أن يكون كافرا مرتدا كفر بالردة إذا كان فهم معنى الربوبية ومعنى الإلهية ومعنى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم عارضها، فإما أن نقول هذا ما فهم كلامنا فيبقى على كفره الأصلي حين علمناه الإسلام ما فهم كلامنا، أو أن نقول بأنه كافر مرتد إذا كان قد فهم. فلاحظ أن هذه المسائل حتى هذه المسائل أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأنها قد تكون في بعض الصور وبعض الأحوال أنها لا تفيد لبعض الناس العلم الضروري وتكون في حقه من الأصول وقد توجب التكفير في حقه في هذه المسائل المحصورة التي ذكرنا مثالا. فإذا قول المصنف يوجب العمل ولا يوجب العلم هذا غير صحيح، فما يسمى ظنيا أحيانا ظنيا اثنين ثلاثة يوجب العلم عندي، إنما الأعمال بالنيات رواه عمر يكفي. ولهذا كانت الأحكام ومسائل الدين تنقل عن طريق الآحاد، وبعث معاذ وحده ويعلم الناس الدين، وبعث الطفيل بن عمرو الدوسي إلى دوس يعلمهم الدين مسائل الدين الكبار وغيرها عن طريق شخص واحد، فيلزمهم بهذا علما وعملا. والتفريق في هذا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة بين أخبار الآحاد وبين غيرها، لكن قد نحتاج من الناحية العملية إلى الترجيح فقط، ليس في ذات العمل نفسه وآثاره وعمل المخلف. أنت قد ترجح أحيانا هذا الخبر لأنه متواتر وهذا فاحد، رجحت خبر على خبر بباب الترجيح، لكن في عملي أنا لا يترتب عليها أعمال ولا أفرق بين الخلق بناء على هذه المسائل، أو قصد بناء على العقيدة والفقه بناء على الأصول والفقه. وأكثر هذه المسائل يا أخوان تنشأ من المبتدعة وتروج عند بعض أهل السنة من التكفير. لا، تكفير الناس، من الذي بدأ بها؟ السنة أبدا، بدأ به المعتزلة في القرن الثاني، بدأوا به بتكفير المسلمين، فراجت على بعض المسلمين وصارت قضية التكفير بصورته التي فيها الغلو، صارت عند الناس التكفير بالظنة والتكفير بالتهمة والتكفير بالمسائل الاجتهادية أيضا بناء على مقدمات وأشياء عقلية بدأ بها المبتدعة، ثم راجت عند بعض أهل السنة. وأنا أقصد باب الغلو، باب الغلو في التكفير. وإلا دين لا تكفير فيه ليس بدين، فإنه يقولنا لا تكفير فمعناه تتداخل الأديان، تتداخل العقائد، لكن نتكلم على تكفير أهل القبلة أهل الشهادتين الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول المصنف ينقسم إلى مرسل ومسند. المسند يقول العلماء أنه من الإسناد، من ضمن جسم إلى آخر، ثم استخدم في الأشياء النفسية والمعنوية، فكأنك أسندته. مسند أي ليس مرسلا، مسند للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مسند أي بسنده، فكأنك حين رويت هذا الخبر ما رأيته مرسلا معلقا مطلقا وإنما أسندته. وعرفه قاتل المسند ما اتصل إسناده. وأما عند علماء المصطلح فإنهم يقولون بأن المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رواه مسندا أو يقول رواه مرفوعا. قالوا المرسل ما لم يتصل إسناده، هذا أيضا في مصطلح الأصوليين. بينما عند علماء المصطلح وش المرسل؟ هو أن ينسب التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مباشرة، كان يقول سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما المرسل عندهم هو المنقطع، فيدخل عندهم المرسل المعضل وهو ما سقط منه راويان، المنقطع وما سقط منه راوي واحد، كل هذا مرسل عند الأصوليين. لكنه عند علماء المصطلح المعضل هو ما سقط منه اثنان، والمنقطع ما سقط منه واحد، والمرسل هو أن ينسب التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا مباشرة. وذكرنا المرسل عند المحدثين. يقول فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. وهذا يشير الآن إلى مرسل الصحابي. ما هو مرسل الصحابي يا إخوان؟ نقول هذا مرسل هو قول التابعي نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون مرسل الصحابي؟ يروي عن صحابي عن صحابي معين ولا مبهم؟ مبهم. أي طيب، هذا طيب. إذا ليس صحابيا معين، لو روى عن صحابي آخر مثل ما يروي عروة مثلا عن أبيه، ولا يروي عروة عن عائشة، ولا يروي عبد الله بن الزبير عن عائشة، هذا ليس مرسل. مرسل الصحابي هو أن يقول حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي. فيقول العلماء هو في الغالب الأعم لا يحدث عن التابع بل لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حين قال من سمع النبي هو الصحابة، فهذا هو مرسل الصحابة. والصحيح أن المرسل ليس بحجة، لأن مرسل الصحابة حجة لأن الصحابة عدود، لكن مرسل التابعي حجة ليس بحجة لأنه قد يروي عن الصحابي اللي هو التابعي وقد يروي عن غيره، فلا يكون حجة. وإن كان المصنف اختار بأن مراسيل سعيد بأنها حجة وقوة فتشت فوجدت مسانيد، هذا الاستقراء لا يوجب أيضا العلم ولا يوجب حتى الظن الغالب على صحة جميع أخبار سعيد المسيب رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم ذكر العنعنة وقال بأنها تدخل على الأسانيد، والعنعنة أيضا أشمل من قوله عن فقط، وإنما هو أساليب وطرق رواية الرواة بعضهم من بعض. لكن المعنعن عند علماء المصطلح ما هو؟ المعنعن أن يقول الراوي عن، فيقول مثلا حدثنا علي بن المديني عن مثلا سفيان، عن سفيان. طيب هذه كلمة عن، هذه اللي قالها علي، فالذي قال عن هل يلزم أنه سمع؟ فيما لو قال حدثني أو قال أخبرني، فهذه هي العنعنة. والمعنعن عند علماء المصطلح مقبول بشرطين: الأول أن لا يكون المعنعن مدلسا، يعرف عنه أنه يحدث الراوي الذي روى عنه، فيقول عن لكن بينه وبين الراوي الذي روى عنه واحد، يعني أنا أقول عن الأخ عبد الله، عن عبد الله، لكن ربما أنا سمعته من الأخ محمد، محمد سمع من عبد الله، فأنا قمت أصدق محمد وقلت عن عبد الله مباشرة. فإذا عرف من هذا الراوي أنه يسقط الرواة ثم يسند إلى الأعلى منهما فيقول عن فلان، ففي التدريس هو عن يحد، يعني المعنى إذا قال عن وهو لم يسمع منه مباشرة فكلامه صحيح ولا لا؟ أنا ما قلت سمعت ولا قلت حدثني، أقول عن، فهنا كانت العنعنة هنا يكون موهمة. فاشترط العلماء أن لا يكون مدلسا، أي أن لا يسقط راوي، فإذا عود من إسقاط الرواة سمي مدلسا، تدليسا لغوي تدليسا شرعيا، فهو عرف فرقا من عادته حتى يختصر السند يقول عن فلان، هو عارف نفسه من الثقة فأسقط. فإذا عرفت هذا من عادته فإنه تكون عنعنته سبب من أسباب ضعف رواية، كما هو المشهور في عنعنة ابن إسحاق وابن الزبير. يقول ذكرنا الشرط الأول، نعم. الشرط الثاني بعضهم يقول أيضا حتى وإن كان لا يسقط الرواة لم يعد من إسقاط الرواة ويشترط العنعنة ماذا؟ بعضهم يقول أن يلتقيه ولو ساعة، أن نعرف الخبر أن الشافع يوم من الأيام. هذا أشد الناس في موضوع العنعنة من علماء الحديث، يعني لا بد يجيني خبر أن فلان لقي فلان ولو ساعة، أقلهم شدة أن يشترط مع كونه غير مدلس إمكانية التلاقي ولو ما تلاقى. فإذا كانت اللقاء غير ممكن، كان نعرف ميلاد هذا أو نعرف وفاة هذا مثلا، أو نعرف ميلاد هذا أو نعرف مكان صغير لا يتلقى ولا يروي ولا يروى عنه، كان يقول ست سنوات سبع سنوات حين مات ذاك، فنعلم بأن اللقاء لم يمكن، ولو أمكن فإنما كان اللقاء في حال من الصغر وعدم التلميذ. والصحيح أنه يشترط إمكان اللقاء فقط، أن يكون اللقاء ممكنا معاصرة، لا يمكن أن يتتبع كل راوي أنه التقى فلان رأى. فإذا الشرط الأول صحيح أن لا يكون يعرف بإسقاط الرواة وما يسمى عند العلماء بالتدليس، وأن يكون تلاقيهما ممكنا. ثم ذكر مصنف رحمه الله مراتب الرواية وبعضها أقوى من بعض، والعلماء فيها مصطلحات، وليس هذا مجال بسطها حتى يصير فيها، يحتاج إلى دورة في المصطلح عند أيضا متخصصين في علم الحديث، لكن نذكر ما يحتاجه الفقيه والأصولي في هذا المقام. فذكر مصنف بعضها وذكر الإجازة، والإجازة أن يجيز الشيخ التلميذ برواية كتابه أو ورقة من الأوراق، يقول أجزت ما في هذه الورقة، كتب على أو كتب بعض التلاميذ ثم أعطاه إياه وأجازه بروايته، أو أن يجيزه في الرواية عنه، أنا ما أسمح للتروي عنه، فتكون الإجازة نقول أجزتك أن تروي عني، وهذه لم تكن طبعا في عهد الصحابة ولا عهد التابعين، وإنما جاءت بتابع التابعين والعلماء في من بعدهم، حين احتاجوا إلى الضبط حتى لا ينسب إلى العلماء شيء لابد يعطيه إجازة، لأنني أجزتك في التحديث عني فيما تسمعه مني، أو ما ما يعطيه إياه الكتابة فيقرأه عليه. ولهذا يقول التلميذ أجازني أو رويت عن فلان إجازة، أي بإجازته، وهذا أقوى التحديد. ثم ذكر بعد ذلك أيضا جملة من طرق المحدثين في الإخبار، قولي أخبرني وقوله حدثني، ومجال تفصيلها أيضا في كتب مصطلح الحديث. قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. الحظر والإباحة. قالوا أما بعد الحظر والإباحة. شرع في باب القياس، وهو من أهم مسائل الوصول، وهو من أعسرها أيضا، ولا نتوقع حقيقة أن ننتهي بمثل هذه الدورة، حتى لو كانت الدورة شهرا كاملا أو شهرين، أن ننتهي من باب القياس. ولكن هي مهمات أيضا، نأخذ فيها بمهمات هذا الباب ومصطلحاته، حتى تكون مدخلا فقط ومفتاحا لطالب العلم للولوج إلى ذلك الفن. القياس هو سبر الشيء، ولهذا يقال سبر الجرح. إذا جاء الآسي أو الطبيب وأراد يقيس الجرح حتى يعرف أنها ما هو اسم هذا الجرح، هل هو موضحة مثلا، جائفة، أو مأمومة. ويطلق ويعرف أيضا في اللغة بأنها مساواة، أن يبحث عن المساواة بين شيئين. وهو في الاصطلاح كما قال المصنف رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. مثل أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هو الشيء المستدل به أو المقيس عليه، فعندنا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان. العلة ما هي؟ التشويش كما يقول الأصوليون، هذا مثال مشهور عند الأصوليين يكررونه دائما. العلة هي التشويش، لا يقضي وهو مشوش. فإذا هذا عندنا العنصر الأول من القياس، العلة استنبطت، والاستنباط هذا يحتاج إلى دورات لتعرف طريقة الاستنباط، تخريج المناط أولا وتنقيحه ثانيا وتحقيقه ثالثا. لكن دعنا نصل إلى تعريف كلام المصنف فقط، كيف وصلنا للعلة، هذه مسألة أخرى. وهذه ظاهرة مثل علة التشويش، على طول قلت أنتم علة التشويش، وظاهر حتى لو تسأل عن من طالب علم قال يعني المعنى هو التشويش. هذه تسمى يعني العلة الظاهرة. فإذا العلة عندنا التشويش. الأصل حكم الأصل ما هو؟ ألا يقضي القاضي وهو غضبان. صار عندنا الآن عنصرين أو ركنان، الركن الأول علة، الركن الثاني الأصل وهو أن لا يقضي القاضي وهو غضب. عندنا حالة جديدة الآن، وهي أن يقضي القاضي وهو حاقن مثلا، هذا في التشويش وجدت العلة، هذا الفرع، الفرع هو الحاق، قضاء القاضي حاقنا، هذا هو الفرع. فأنا آخذ حكم الأصل وهو قضاء منع القاضي من القضاء وهو غضبان، وأنقله إلى الفرع الذي هو قضاء وهو حاقن بجامع التشويش فتساوى الحكمان عنده. فهذا هو الأصل وهذه العلة وهذا هو الفرع وهذا هو الحكم الذي انتهت إليه، وهو أن لا يقضي الحكم، هو أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، صار حكم، حكمت حكم جديد ما ورد السنة أصلا. هذه فكرة الفكرة الإجمالية للقياس. أما أدلة فهي ضرورات العقل، ضرورة العقل، ظاهر أن يعطي للإنسان الأشياء المختلفة أحكام مختلفة، وأن يعطي الأشياء المتساوية أحكام متساوية، وإن كانت التماثل والتساوي مختلف عند الناس، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وكان هذا هدي الصحابة، فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري، ثم قال: ثم الفهم فيما أدري إليه مما ورد عليه مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، قايس واعرف الأمثال، هذا مثل هذا، ثم اعمل فيما ترى أحبها إلى الله عز وجل وشفاعتها بالحق تعمل به. وهذا لم يخالف فيه إلا الظاهرية رحمة الله تعالى عليه، بل إن الظاهرية أجازوا القياس، قياس الأولى وقياس العلة دون أن يشعروا دون أن يعلموا، قالوا إن هذا مثل هذا يكفي، مو مثل هذا، الحكم لا يقضي القاضي وهو غضبان، فلماذا تنقله إلى شيء أحيانا أشد من الغضب، يكون حاقن جدا فيكون آثم لو قضى في هذه. وكما ذكرت يعني الظاهرية أبطلوا القياس جملة، لكنهم قاسوا، وهذا ليس مجال تفصيله في الرد عليه. فيقول المصنف هنا: هو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. رد الفرع إلى الأصل يعني أن نعطي الفرع وهو قضاء القاضي وهو حاقن حكم الأصل وهو منع القاضي من القضاء وهو غضبان، فهي إذن أركان. الركن الأول هي العلة. ما هي العلة يا إخوان لغة؟ العلة هي ما يغير الحال، ولهذا سمي المريض عليلا ومعلولا وبه علة، لأنها تغيرت حاله من حال الصحة والاستقامة إلى حال المرض والخطر. وقيل في تعريف العلة أنه هو الوصف الذي بني عليه حكم الأصل. ما هو الأصل في مثال لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ الأصل ما هو؟ حكم الأصل ما هو؟ أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، علتها التشويش، فهو الوصف الذي بني عليه حكم الأصل المستنبط وهو التشويش. وقيل في تعريف العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي ظهر بالعقل تعليق الشارع في الحكم، الوصف الظاهر المنضبط الذي ظهر بالعقل أن الشارع علق به الحكم. فالوصف الظاهر يخرج الخفي، ما هو وصف خفي غير معلوم، والمنضبط أخرج المضطرب، مثل لو قال علة السفر، هذا قال بعض علماء المتأخرين، علة السفر المشقة، يقول الناس في الطائرات يرتاحون ويخدمون على ما يخدمون في بيوتهم، هذا ليس بمسافر، وهذا مخالف لضرورة العقل في المعنى العرفي، يسميه الناس مسافر، يذهب إلى مكتب الطائرة مسافر حتى وإن كان ساعة ربع. فإذا المشقة ليس وصفا منضبطا، خلاف السفر، وصف السفر منضبط، سفر. أما المشقة هي مختلفة في الصغير والكبير والقوي والضعيف والمؤمن الصالح والمؤمن غير الصالح، المشقة مختلفة، أو الناس الجماعة عند المشقة. فإذا الوصف الظاهر المنضبط الذي ظهر بالعقل أن الشارع قد علق به الحكم. أمثلة ذلك علة الأصناف الأربعة، علة الربا في الأصناف الأربعة وفي الصنفين، يعني عندنا ذهب وفضة هذا جنس، والقمح والشعير والتمر والملح، هذه علتها واحد. لكن اختلف العلماء في العلم، اختلفوا في الأول في الذهب، فقيل بأن العلة ما هي؟ بعضهم قال العلة الوزن، نعرف أن الذهب يوزن، فكل شيء يوزن تجري فيه العلة. حتى الآن المسامير الصغيرة لي تروح تعدها عند صاحب قطع الغيار ما تعدها، يعطيك وزن ما يقدر يعدها، يزنها وزن. إذن يجري الربا عندهم لأن العلة هي الوزن، خلاص تنبط العلة أنها الوزن، يجري الربا عندهم المسامير لأنها وزن. بينما بعض العلماء استنبط العلة ما هي؟ استنبط العلة من الذهب والفضة بماذا؟ الثمنية، أنها تعارف الناس على أنها وسيط للمعاوضة، نتعارف على الذهب والفضة أنها وسيط لمعاوضة الأشياء، فهذا هو الأصل. والعلة الثمنية، وش الفرع اليوم منها يا إخوان لو ربنا نطبق عليه؟ أحسنت، الورق النقدي. ولهذا اختلف العلماء في السابق في الفلوس اللي هي العملات النحاسية، والصحيح أنه حتى النحاسية يجري فيها الربا الفضل والنسيئة، لكن بعض العلماء يقول لا، هذه علة تعبدية، ذهب وفضة، ذهب فيها معنى مجهول لنا في الذهب والفضة، ما ندري ما هو هذا المعنى. لا مو صحيح، ليست تعبدية لا يعقل معنى، بل هي علة معروفة. فإذا من أمثلة ما يتعلق بالعلة أن نقول علة الذهب والفضة مثلا هي الثمانية أو هي الوزن، طبعا الراجح أنها الثمانية، فلهذا أجرينا الحكم في الفرع وهو العملات النقدية أو الورقية. ذكرنا علة قضاء القاضي أنها التشويش العلة. طيب العلة في الأصناف الأربعة، في جريان الربا في الأصناف الأربعة، القمح والشعير والتمر والملح، ما هي أرجح الأقوال؟ ها؟ لا، القوت. الصحيح أنها القوت، وبعضهم قال أن العلة هي الكيل، نظر وش المعنى الجامع بين هذه الأشياء فأعطاها صفة الكيل، فكل مكيل بعد ذلك قد يجري به الربا، هذا غير صحيح، العلة القوت. لكن التمر الآن ليس قوتا في الوقت الحاضر، بعضهم يقول أيضا لا يجري به الربا، ليس قوتا، صار فاكهة، قدموا فاكهة، بينما قبل 50 سنة 60 سنة التمر كان قوت. وسيأتي الكلام على انتقاض العلة وكسرها. قد يقول طيب الملح قوت، انت ليش قلت القوت والملح ليس قوت؟ الناس ما ياكلون يعني اردى من التمر، اذا قلنا التمر الان صار فاكهه الان، الملح اولى، اذا فسدت عليك العلم، فما الجواب؟ ها؟ ضروره يعني قريب من الكلام. ها؟ يقول العلماء الذين قالوا بان عله الاصناف الاربعه هي الاقتياد وما يصلح القوت، هل يصلح القوت بغير الملح؟ ما يصلح، فدخل في الربا، لان ما يصلح القوت الا بالملح، او على الاقل في الغالب هذه الاقوات لا تصلح الا بالملح، فدخلت مع هذه الاصناف. فلاحظ المعنى الذي استنبط وجعل الوصف الجامع لهذه الاصناف الاربعه صار ظاهرا منضبطا، منضبط فعلا، حتى الملح دخل فيها لانها لا يصلح القوت في الغالب الا به او الا به. الضرب على التأديب، العلة ما هي؟ الأذية، أذية الوالد، البيرة المسكرة، مو البيرة الموجودة الآن يسمونها بيرة، إذا قيل بيرة في الخارج فمعناها المسكرة، البيرة المسكرة فيها نسبة من عالية من الكحول، إذا شرب منها فأكثر سكر، وهي مشتقة من أشياء كيميائية ما أخذت لا من التمر ولا من الشعير ولا من الزبيب. فنقول العلة ما هي؟ الإسكار. فمتى ما وجدت هذه العلة في أي صنف جديد ثبت الحكم بخلاف أئمتنا الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، فقالوا بأن العلة هي أن يكون مشتدا وأن يقذف بالزبد وأن يكون من التمر أو العنب أو الرطب أو الزبيب، لأنها جفاف في الحالة. فإذا تخلف أحد الأوصاف هذه العلة عنده، فإذا تخلف أحد الأوصاف فهذا ليس بخمر. ما لم يسكر في حد الإسكار هذا بإجماع عنده، لكن يجوز على قوله مثلا أنه يسكي هذا ليس تمرا ولا خمرا ولا. فلو أنه حله قليل حتى لا يسكر إذا شرب ثم شربه على ماء إذا جاب، وهذا ظاهر في قتلانه وضعفه. ولهذا تجد أن يعني الذين البلدان التي تذهب إلى مذهب الحنفي يجزون الآن المخدرات يجزون الحشيش بناء على هذا الرأي وهذا الاختيار. لهذا نقول إذا قيل في أفغانستان أنهم يتاجرون به فهو على مذهب عندهم، ليس لأنهم يعلمون بأنه محرم يجوز. وإن كان طبعا هذا غير صحيح، ما نقرر ولا نجيز، ونرى أن الأدلة ظاهرة في تحريم لا المخدرات ولا الحشيش ولا سائر المسكرات ظاهرة بين، لكن نتكلم على العلة كيف علل الحنفية وكيف علل الجمهور. إذن هذه العلة وهذا هو الأصل وهذا هو الفرع وهذا هو الحكم. الفرع هو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، ومضى الكلام عليه ما نعيده. الفرع هو فرع جديد ليس في دليل الكتاب والسنة. الفرع الجديد ما هو؟ هو الوسكي. في دليل من الكتاب والسنة على الوسكي؟ ما في دليل خاص على الوسكي. مواد كيميائية أحيانا، بل حتى البتكس أحيانا، بعض المواد الكيميائية المحضة لم تستخرج من النبات بترولية، شدري على تحريمها أكلا أو شربا، هو وجود علة الإسكار. هذا هو الفرق. والأصل مضى الكلام عليه، الأصل هو الخمر. والخمر جعلت علته في نفس الحديث كل مسكر خمر. فالنتيجة هي أن كل خمر حرام، وكلما كان فيه وكل مسكر فهو خمر، والنتيجة أن كل خمر حرام. والحكم مضى الكلام عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله في قياس العلة، فقال بأن قياس أنواع القياس منها قياس العلة، يقول هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. والظاهر من كلامه كما يقول شراح الورقات وغيرهم هي أن تظهر المساواة بين الأصل وبين الفرع بجلاء. مثل إيش يا أخوان؟ ها؟ تأثيث. هذا أولى لا شك، أولى هذا قياس أولى نسميه، لكن الأقرب لأن يعني التأثيث أن يقاس الفرع على التأثيث بالأولى واضح لو جلي ولا يكره إلا الصفاء. لكن في شيء محل تردد في اختيار العلم. الأرز الآن، الأرز مع القمح، الأرز منصوص عليه ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. إذن هو الفرع، هو الفرع الذي بين يدي الفقيه والمسند حتى يطبق عليه حكم الكتاب والسنة. والأصل ما هو؟ القمح. في فروق بين القمح وبين الأرز، فروق مؤثرة. لا هتقول لي اللون هذا مستطيل وهذا أبيض، لا، من حيث الأصل أنها نبات، أنها حب، أنه يقتات، أنه يدخر، أنه قوت. للأوصاف الرئيسية للقمح والأوصاف الرئيسية للذرة والدخن في فروق؟ ما في فروق. لكن لو قلنا التفاح، التفاح والقمح، تقيس التفاح على القمح؟ لا، في فروق جوهرية. إن هذا فاكهة واحد، أثنين إن هذا لا يقتات مو بقوت، أثنين لا يدخر لا يقفر إلا بوسائل أخرى، تقطيع وتجفيف. دخلنا في وسائل غير مقصود، مجرد ما تأخذ من ثمرة ييبس يحفظ يكون قوت ويدخر. فإذا أنا استبعدت التفاح واستبعدت العنب واستبعدت كذا واستبعدت بعض الأشياء، فبقي الأرز لاتحاد الصفات الرئيسية والعناصر الرئيسية بين الأرز وبين القمح، فماذا فعل؟ نقلت حكم القمح إلى الأرز، فصار الربا يجري به، هذا هو الحكم، صار الربا يجري في الأرز، هذا هو القياس. وقياس العلة هو الجلي، وهو ما علم من غير معاناة وفكر، يعني العامي لو جاءت عامي لا يفقه تجب عليك 100 عام فتقول لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم البر بالبر إلى آخر الحديث، ثم جاء واحد وهذا العامي لم يسمع فتوى من عامي أسلم حديثا ووقف، ثم جاء يبغى يبيع الأرز بالأرز، ماذا سيقول العامي؟ يقول أنت راضيت ولا لا؟ هذا ظاهر ويجمع عليها العامة والخاصة، هذه العلة، قياس العلة يكون بمعنى في مساواة الفرع مع الأصل أن يستنتج بجلاء، مثل مثالنا لا يقضي القاضي وهو غضبان، ذكرنا المثال الضرب والتأثير. النوع الثاني ذكره المصنف قياس الدلال، وعرفه بقوله الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، وهي أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، مثل علة الكيل بين القمح والحناء، الجامع ما هو؟ في جامع بين القمح والحناء الكيل، لكن أغراض القمح هي أغراض الحناء، هيئة القمح هيئة الحناء، مراد الناس في مراد الحناء أبدا، لكن الذين اختاروا علة الكيل قالوا أن العلة هي الكيل وليس في الاقتياد، أجروه على كل ما فيه، هذا ضعيف ليس لكن نذكر أنه من قياس الدلالة عند من يقول بأن العلة هي الكيل. هل الدلالة جلية يا إخوان؟ الدلالة هنا جلية أن العلة هي الكيل؟ لا، دلالة استنبطها بمعاني خفية جدا، حتى قال بأن هذا مكيل، الوصف الموجود في الأصل اللي هو القمح أنه مكيل، الفرع الجديد ما هو الحناء مكيل، إذن يجري الربا في هذا المكيل وهو الحناء، وهذا ضعيف، الربا لا يجري الحناء لأنه ليس قوة. ذكر المثال النوع الثالث قياس الشبه، قال وهو الفرع المتردد بين أصلين، ومثل عليه الفتوحي رحمه الله في شرح كوكب المنير بقوله إذا قتل العبد هل يكون فيه الدية، إذا قتل العبد هل يكون فيه الدية أو القيمة، وش ممكن أن ترجع العبد إلى أصلين، وش الأصل الأول؟ ها؟ الأصل الأول الحر، أحسنت، أنا أقيس على الحر، الحر إنسان مكلف، مكلف بالعبادات، مكلف بالصلاة، هذا الحر، إذن له حكم الحر. طيب الوصف الثاني وش هو؟ ها، أنا أقيس على إيش؟ على الأشياء والأعيان والحيوانات، لا، لأنه يباع ويشرى، يباع ويشرى، فإذا هل أجعل به الدية كاملة العبد، أجعل به الدية أو أجعل به القيمة، فإذا هو متردد بين أصلين، بين أن يضم إلى الإنسان عفوا إلى الحر، وبين أن يضم إلى سائر ما يباع ويشترى من الأثاث والمتاع والحيوان وغيره، فإن قلت بأنه إنسان كانت حكمه الدية، وإن قلت بأنه كسائر الأمتعة وسائر المملوكات فإنه يضمن بمثله أو بقيمته. ومن المتردد بين أصلين الجنون رافع للتكليف ولا لا؟ طيب النوم رافع للتكليف مؤقتا بأحكام خاصة، طبعا النوم إنما يأثم لكن قد يترتب عليه القضاء. طيب في صورة جديدة ما هي لم ينص عليها السنة بينهما؟ أحسن، الإغماء، غير منصوصة لا في الكتاب ولا في السنة، فهذه مترددة بين أصلين تردها إلى أقربهما شبها، والذي يظهر لي أن الأقرب شبه هنا هو الجنون، وليس النوم، النوم يقع باختيار الإنسان ويستيقظ منه إذا أوقف، فلا يأخذ أحكامه. إذا أفاق من إغمائه نقول أقضي الصلوات التي لا، هو أقرب أصلين له هو الإغماء والجنون وليس النوم. ثم ذكر شروط القياس. الشرط الأول أن يكون مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مثل ما قلنا الفرع هو الإغماء حكمنا عليه بحكم ليس له حكم، أنا الذي أخذت حكم الكتاب والسنة له، أن يكون مناسبا للأصل، هذا مناسب الإغماء مناسب للجنون. وكما قلنا في موضوع تأصيل موضوع التصوير، التصوير التلفزيوني والفيديوي والفوتوغرافي، الأقرب إليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرآة ولا الرسوم اليدوية؟ وش الأشبه؟ نص على الرسوم اليدوية بالتحريم ونص على المرآة بالإباحة، فأنا عندي شيء جديد ليس فيه دليل الكتاب والسنة، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكره، فكيف أطبق الحكم الجديد عليه؟ أرده إلى أقرب أشباهه كما يقول عمر وقايس بين الأمور، وردها إلى أشباهها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنظرت إلى أهم خصائص المرآة وجدت أن الصورة التي تنطبع فيها لا يملكها الإنسان ولا يتحكم فيها، وكذلك الصورة المنطبعة في الأجهزة الحديثة لا يتحكم فيها الإنسان، ما تفتقر إلى رسام ولا إلى ذو قدرات معينة، بخلاف الرسم اليدوي فهو يفتقر إلى رسام ذو قدرات حتى يرسم مثل هذا الرسم. فلما جاءت الصورة الجديدة الآلات الحديثة التصوير رأيت أن أشبهها هو المرآة أو كرة. قد يقول بعضهم المرآة ليست ثابتة وهذه تثبت فيها الصورة وتحفظ، هذه مثلا أخرى يسميها الفقهاء في موضوع القياس يسمى تنقيح المناط، وهي إزالة الأوصاف غير المؤثرة، أو إذا ادعيت وصفا مؤثرا من فرق بين الأصل وبين الفرع أقول دليلك على التأثير من الكتاب والسنة. أن تقول أن ثبات الصورة مؤثر بالحكم، ما الدليل؟ فإن أتيت لي بدليل على التأثير على أن ثبات الصورة مؤثر قلت إذا قياسه غير صحيح، وإن لم تأتي بدليل ماذا يسمى هذا الوصف؟ غير مؤثر، بس يسمونه طردي، وصف طردي، مثل ما تقول الكاميرا هذه فيها لمبة حمراء وفيها كذا، وصف غير مؤثر. والأصوليين يمثلون في هذا بقصة الأعرابي، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جامعت أهلي في نهار رمضان، شوف الأوصاف غير مؤثرة، جاء أعرابي، طب لو كان ريفي ولا حضري المدينة أو من أهل الريف أو من أهل البلد، ثلاث أنواع يختلف الحكم عندنا، هذا وصف غير مؤثر طرد، تشيله إذا تقيس تنزع غير مؤثر، ما تطبق الحكم على الأعرابي فقط بعدين تقول الفرع هو الأعرابي، لا، الأعرابي إذا جاء وصف غير مقصود. فجامعة أهلي لو زنى أيضا غير مؤثر، وعلمنا من الشريعة أن الزنا أعظم مثلا، وهكذا. فنحن نقول إذن المناسبة بين الفرع وبين الأصل، هي المناسبة بين الإغماء وبين الجنون، هي أقرب مناسبة لها إلى النوم. الشرط الثاني أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هل يشترط خصمين يا أخي؟ وش هدف الاستنباط من الكتاب والسنة؟ هو إرغام الخصوم؟ إذا عبارة المسنة الصحيحة أليس هدف القياس والاستنباط الآن أن تتعبد الله أنت؟ ما تشارك من الناس تقنعهم، أنت غير مكلف، فأنا لا هدف لي في الخصم، لا هدف لي أن أقنع زيد من الناس، أولا أن أتعبد الله أنا في ذاته، أنا أعتقد الشيء الصحيح بناء على أدلة الكتاب والسنة الصحيح، وأنا أعمل بعبادات الصحيح بناء على إيش؟ على أدلة الكتاب والسنة أو الاستنباط الصحيح. اقتنع الخصم ما اقتنع، ألزمت ما ألزمت، هذا شيء ثانوي، هذا من باب الدعوة إلى الله والتعليم، من قبل الحمد لله ما قبل فهو ليس هو الأساس، الأساس ما هو؟ أن تتعبد الله عز وجل على قواعد صحيحة. فإذا هذا الشرط غير صحيح، يكفي أن نقول أن يكون ثابتا بدليل فقط، الأصل بدليل، لا يقضي القاضي وهو غرضه، هذا الأصل، عندي أصل فأنقله إلى الفرع وهو ألا يأخذ القاضي وهو حاضر. فأما أن يقول متفق عليه بين الخصمين، حقيقة أبو المعالي إمامنا رحمه الله يعني خرج في وقت الانحطاط الفكري والعلمي والفقهي والجدليات، وصارت عملية إسحام الخصوم ودوران علم أصول الفقه على إسحام المخالفين. ولذلك كان مع الأسف الشديد مقولة المرارة أن أكثر علم أصول الفقه علم ليس علما عمليا، أكثر طبعا موجود المطولات ليس مثل هذه المختصرات. المختصرات كما رأيتم ينتفع فيها المستدل وطالعون كما هي. ولهذا كان الجدل وإسحام الخصم وإلزامه صار غالبا في مثل هذه الأوقات، بينما في الأجيال الأولى كان المقصد هو التعبد. أنا نعبد الله على بين وعبد الله على بصيرة، وأنا أقول الكلام مبني على بين وعلى بصيرة، وأن أحكم بالحكم على بين وعلى بصيرة. ويأتي قضية إقناع المخالفين أصل ولا تبع؟ مثل التبعية. فلا نقول إذن على أصل متفق عليه بين الخصمين، وأنا لا ألزم حتى لو اتفقنا عليه ولا اختلفنا، أنا ملزم اجتهادي ملزم لك ليس ملزما لك. وإسحامك هو من مقاصدي ليس من مقاصدي، قصدي هو أن نصل إلى الحق. يقول من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها. ما هو الطرد يا أخوان؟ يقول هذا طرد وعكس، والعلة مضطردة ومنعكسة. ما معنى كلام الفقهاء بذلك؟ الطرد يا أخوان أنه قد عهد من الشريعة أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا الطرد. فلو وجد بالشريعة نفسها أنه وجد في العلة لكن ما وجد الحكم يصير مضطرد، إذن يقال بأن العلة غير مضطرد، بمعنى أنه يأتي مثلا علة الإشكار ثم جاء إلى شراب آخر ليس من التمر ولا من العنب و اعتبر فيه عدم التحريم رغم وجود علة، رغم وجود الإسكار، هل تكون علة الإسكار صحيحة؟ لا، العلة غير مضطردة، لا بد أن تضطرد في معلولاتها، لا بد أنه إذا وجد في العلة وجد إيش؟ وجد الحكم، وجد الإسكار وجد التحريم. فإذا جاء نص آخر وجد فيه الإسكار ولم يوجد فيه التحريم فمعنى يدل على أن العلة إيش؟ باطل، العلة باطل ليست علة، بدليل أنه وجد حكم آخر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إسكار ولكنه لم يحرم صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينقض على مثلا المثال إرث الأخ لأم بالسدس، هل يشترك معها الإخوة لا شقة في مسألة تعرف لماذا يا أخوان؟ المشركة، ومسألتها من أم وزوج وأخ لأم، الزوج له النصف، ثلاثة من ستة ولا لا؟ احسبوها بعدين بنفنش الإخوة لا شقة، ثلاثة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة من ستة، والأم لها الثلث اثنين من ستة، كم راح الآن؟ خمسة، راح خمسة، ايش بقي واحد؟ الأخ لهم كم ميراث الشرعي؟ السدس، حتى لو كتبوا أكثر من واحد السدس، حتى لو كانوا أنثى أو ذكر لا يفضل ذكرهم على أنثى. السدس كم يساوي السدس من الستة؟ واحد. جو الإخوان الأشقة قلنا لهم مع السلامة، الأشقة لهم فرض في كتاب الله؟ لهم ما لهم فرض، لا ما لهم فرض، لهم فرض ما لهم فرض، يعني ما لهم النصف أو الربع أو السدس ما لهم فرض. والرسول يقول ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت بفضل أولياء وسلم، إحنا ألحقناها بأهلها. وطلع الإخوة الأشقة لا شيء. ولهذا حين حكم عمر بهذه القسمة جاء الإخوة الأشقة قالوا يا عمر هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليد، أمنا واحدة يا أخي، هذا الولد بيكونها أخ لأم، حنا أخوة لأم للمتوفى وأشقة ولأب. العلة ما هي في توليف الأخوة لأم؟ هاي هذا المحل أنهم أدلوا بإيش؟ بأم ولا لا؟ فلما أن انتقضت العلة على من قالوا بعدم التشريع، بمعنى أنه وجد أخ لأم وأكثر. وما ورثوه قلنا أن علتكم إيش؟ منتقضة، بدليل أنه وجد صار الإبلاء بالأم في حال الإخوة لا شقة ولم تعطوهم شيئا، أليس كذلك؟ إذن النتيجة هي أن نقول الإخوة لا شقة يكون على الإخوة الأم على وجه التشريك، لأنه لا ينقص من الفروض فيشتركون في الشذوذ على وجه المساواة، وهذا هو الصحيح. قول المصنف: ومن شرط العلة أن تضطرد لمعلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، لفظا ولا معنى ليس لها معنى فلا تنتقض معنى، لأن العلة معاني مو بألفاظ، هي معاني، فلا تنتقض معنى بمعنى، فإذا انتقضت دل هذا على بطلان العلة أو على بطلان الحكم. يقول: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، هذا إثبات ولا نفي؟ اللي في الحكم، الحكم الأصلي الأصل، إذن ينبغي أن يكون الحكم في الفرع نفي ولا إثبات؟ نفي، هذا معنى هذا. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. طيب، العلة في القمح وغيرها هو الاقتيال، هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. إذا تريد أن تنقلها إلى الأرض فتم بالاقتياد ولا تثبته؟ تثبته. إذا ما قلنا صارت العلة في الإثبات، العلة في الأصل إثبات جعلناها في الفرع إثبات، العلة في الفرع نفي جعلناها في الفرع نفي، هذه مسألة واضحة وسهلة. يقول: العلة هي الجارفة للحكم، أيضا واضح، هي التي أتت بالحكم، التشويش، ما الذي أتى بالحكم إلى الفرع؟ والتشويش، ليس كذلك؟ فبعض الشراح يقول: ليش قال الجالبة استدرك على المسمى؟ الذي جلب الحكم هو حكم الله عز وجل، هو حكم الله، فنحن نعتذر للمؤلف وكلامه صحيح، هو حكم الله عز وجل الذي جعل العلة تشويش من خلال الاستنباط. قال: والحكم هو المجلوب للعلة، الحكم الذي على الفرق، إن جلبنا الحكم من العلة إلى الفرق. نعم. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالحظر. نعم، المراد بالحظر هو المنع، والإباحة هو الإذن والسماع وعكس المنع. والصحيح ذكر مصنف الأقوال أن الأصل هو الحظر، الشيء الذي محظور حتى يدل على إباحة. القول الثاني أن الأصل هو الإباحة، كل شيء مباح حتى يدل على الدين. القول الثالث الوقت، وأصح الأقوال هو الإباحة إلى ما حضر الشيء في الأعمال والأفعال والأعيان، ما حكم فعلي، ما حكم عادة العادات بيننا، الملابس، المآكل، المشارب، هذه أعمال. الأعيان، ما حكم استعمال هذا الجهاز، استعمال هذه المنبدة، ما حكم أكل هذا الشيء. ودليل ذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فقال لكم فمن لكنا إياه، سواء كانت أفعالا أو أعيانا، لكم، هو الذي خلق لكم فجعلها لنا، حتى ذات الدليل هذا عموم، كل شيء في هذا الكون حلال، كل نوع من أنواع الحيوانات حلال، كل نوع من أنواع الطيور حلال، كل نوع من أنواع الأسماك حلال، كل عادة جائز، كل لباس جائز، كل أثاث جائز، إلا ما دل الدليل على غيره فهو لكم، فنسبه إلينا وأضافه إلينا إضافة التمليك والإذن. وهذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها الرسول على أن الأصل الأشياء هي الإباحة بالحظ. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوء، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم عفى الله عنه. فجعل هذا من العفو، لما سكت عنك هو عفو يجوز. Mm-hmm. قال ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. نعم هذا الاستصحاب الصين الاستصحاب ليس دليل من الأدلة الشرعية مما نقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما هو أصل من الأصول يبني عليه الإنسان دلت عليه أدلة الشريعة. وما معنى استصحاب الحال؟ هو أن تبقى متمسكا بحكم الحال السابقة فتحتج بها إلا أن يأتي ما يخالفها، مثل الأصل في الأعيان الإباحة مضى في الحظر والإباحة. فأنا لو قلت لي مثلا بأن القرد مثلا دع عنك القرد السلحفات دع عنك السلحفات فيها خلاف وكلام، الزرافة لما عودت بعد الوصف ما حكمها؟ أنا أستصحب الحال تقول لي حرام على شكلها كذا تشبه كذا وعندك إشكالات في إباحتها ما عجبك شكلها مثلا، أقول الأصل إباحة. كلب البحر ما حكمها؟ الأصل إباحة، كلب اسم الكلب، ثعلب البحر ثعلب النهر الأصل إباحة. فأنا استصحبت الحال السابقة بقيت عليها مستصحبا لحكمها، لا أخذ الحكم الجديد إلا إذا ورد صريحا ينقلني من حكم الحال السابق. يقول علماء أن الاستصحاب يكون في أحوال، الحال الأولى أن يستصحب الأصل الأول في الأحكام، الأصل في المناكح التحريم إلا ما دل الدليل على الإباحة، أن يكون بعقل أو شروطه الشرعية. نعم. الثاني استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه، مثل استصحاب صحة الصوم عند التردد في الإفطار. تجد العالم يقول لك يا أخي أنا يسأل المفتي فيقول أنا فكرت أن يفطر لكن ترددت ولا جزمت في الفطر، هل فسد صومي؟ لكن ما عزمت على الفطر، فيقول صومك صحيح لأن الأصل صحة الصوم، فهو استصحب الأصل الأول بقاء الصوم وصحته. ومن ذلك الطهارة عند الشك، أنا شككت هل خرج من المسيء ولا ما خرج، الأصل أن ما خرج. شكت المرأة هل رأت دم الحيض بعد مغيب الشمس وهي صائمة، فشكت هل كان قبل بعد مغيبها أو قبله، هي ما فتحت ما رأت الموضع إلا بعد مغيب الشمس، فلا تدري هل كان هذا قبل مغيب الشمس أو بعد، حتى نقول صح الصوم أو بطل، نقول الأصل صحة الصوم وهكذا. هذه لأن أن نستصحب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه كمثل هذه الصورة. الحالة الثالثة استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، بمعنى أن تقول عندي عموم، تقول لا له مخصص، نقول مخصص هذا دلالة ضعيف فأنا أستبقي ماذا؟ العموم، تخصصك هذا لا أقبل ولا أعتبر. ولهذا قال العلماء في استصحاب الحال الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار والخبائث التحريم، والأصل براءة الذمة من حقوق الآخرين، والأصل في الأضواع التحريم في البروج، والأصل في الذبائح التحريم أيضا على قول، والأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطلها الشارع. تستبقي هذه الأصول ولا تنتقل، لو قالت ما حكم هذا الشرط تروح تحك راسك حلال إلا أن يأتي دليل صريح واضح على أن هذا الشرط محرم وممنوع. نعم. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم هذا في إخوان في التعادل والترجيح، إذا ترجح فهذه القواعد وهي ظاهرة بينا هنا، يقدم الجلي على الخفي مثل الأصل الظاهر ما تذهب إلى المؤول، مثلا الموجب للعلم عن الموجب للظن تحتاج اليه للترجيح اذا كان عندك دليلين متعارضين لكن احدهم متواتر والاخر احاد ولا وجدت مجال للجمع ولا للنسخ، رجع يكون الترجيح ان هذا اصح بالصحه وبالكثره احيانا، وهذا ايضا ظاهر جلي وهو في الترجيح نظر الحرام عليه. نعم. قال: ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. نعم، المفتي مأخوذ من الفتوى، أو المفتي هو من يقوم بالفتوى، والفتوى هي الإبانة والإيضاح. فكأنك إذا أفتيت إنسانا أبنت له، إذا قلت أفتني أي أبلي ووضحني. وذكر شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعرف الأصول وطرق الاستنباط، ويعرف الفروع أيضا، لأن من خلال الفروع يستنبط القواعد الفقهية، وتكون له دربة في معرفة مقاصد الشريعة ومراداتها ونفسها. خلافا أي مسائل خلافية يعرف الأقوال التي فيها، ومذهبا يعرف المذهب، هذا مبني على أوقات التعصب المذهبي. الصحيح لا يشترط أن يكون عالم بمذهب معين، لا يشترط، إذا عرف كلام العلماء وعرف كلام الصحابة والتابعين من خلال مثلا فقه المذاهب الأربعة وغيرها فإنه يكفي أن يكون مفتيا. فذكر الشرط الأول هنا، ثم ذكر الشرط الثاني هو أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. وكمال الآلة في الاجتهاد هي صحة الفهم، والصحيح أنه لا يلزم هذا الاجتهاد المطلق كامل الآلة. هذا يوجد، هذا عند الناس يوجد، في أبي بكر وعمر لا يوجد، لا في أبي بكر ولا عمر ولا معاذ ولا ابن مسعود ولا علماء الصحابة أن تكون عنده الآلة الكاملة في الاجتهاد، أن يعرف مواقع الكلام، ويكون عنده دربة في قراءة الأصول والفروع والتعود عليها ومعرفة النصوص الشرعية وخلاف العلماء، مواقع الإجماع، مواقع قول الجمهور، مواقع الخلاف، يدري هذا مجمع عليه فلا يتعداه، قول الجمهور فيتأنى في النظر وفي رده وفي نقده وفي ترك الأخذ به. يعرف الأدلة، دليل كل فريق وتعليلات كل فريق، حتى يستطيع أن يرجح بين الأقوال. والمقصود بالمفتي يا إخوان حقيقة ما يوجد المجتهد المطلق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لكن ماذا تقدر أن تعين قاضيا أو تعين مفتيا؟ ماذا تفعل؟ تنظر إلى الأمثل، لكن أن توجد في شروط الاجتهاد المطلق هذا ما لا يوجد. أو كما قال بعض الفقهاء يشترط في الحاكم الأعلى الولي أو المسلم أن يكون مجتهدا مطلقا، غير ممكن هذا، أو في القاضي أن يكون مجتهدا مطلقا، أو في المفتي، كل هذا غير ممكن. ومن شروطها أيضا أن يكون عارف بما يحتاج إليه بالاستنباط من النحو واللغة. فالنحو الذي يختلف به الكلام، يختلف به المعنى، يجب أن يتعلم خلاف المعاني الدقيقة التي لا يحتاج إليها في فهم الكلام ولا يتغير بها المعنى أصلا، وكذلك أيضا معاني اللغة التي لا يتغير بها المعنى. والحمد لله عز وجل أن الكتاب والسنة في الجملة فيما يحتاجه الإنسان لنفسه أنها في مجال التناول، أما ما يحتاجه المفتي والقاضي فلا شك أنه عسر، ويحتاج إلى تبحر ويحتاج إلى تفرغ حتى يعطي الإنسان هذا العلم حقه. وكذلك مما يشترط في المفتي والمجتهد تفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، أن يكون عارفا بها، وأن يمر ولو على كتاب مثلا متوسط أو مطول في آيات الأحكام، كتاب متوسط في أحاديث الأحكام لسبل السلام مثلا، وأعلى منها منتقى للمجلس، وأعلى منها الأحكام لعبد الحق. قال: ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد. نعم، المستفتي هو طالب البيان، احنا قلنا الفتوى هي البيان والإيضاح، المستفتي هو من يطلب البيان والإيضاح وهو السائل. قوله: من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، هذا شرط صحيح، بإطلاق حتى أوضح الجواب. قد يكون مستفتي عالما عالما منتهيا يشار إليه البنات. نعم ممكن ما عندها آلة هذا العلم. الاختيار في هذه المسألة مبني على علم مصطلح الحديث ولا يختلف، فلا بد أن يقلد محدث مثلا، أو مبني على مسألة لغوية محضة أو نحوية محضة وهي معقدة وما تيسر له أن يبحثها وهو عالم منتهي فيقلد ويسأل. فإذا لا يشترط أن يكون أهل التقليد، ولعل المقصود المصنف أن يكون أهل التقليد في مسألته، أي أن لا يحيط بمسألته. والتقليد مأخوذ من سيأتي إن شاء الله ثمانية. ولا يستفتي المستفتي إلا من يثق في علمه ودينه جميعا، فلا يستفتي أي إنسان. في البعض جن تأكله هذا مستقيم أقول قول القائل على هذا أقول قول يمين على هذا أقول قول يمين والله عليه وسلم يسمى تحريده منهم الحادث تحريد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قال. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القيام يجوز أن يسمى قبول قول القيامة بالجو كأن المقلد وضع يده أو رقبته قلادة وجعلها في حبل أو سلسلة وجعلها مع من قلده وهو المفتي. واصطلاحا هو قبول قول القائل بلا حجة عدا النبي صلى الله عليه وسلم، نستقبل قوله بلا حجة، أو قبول قول غير النبي صلى الله عليه وسلم بغير حجة. والصحيح أن التقليد إنما هو للعاجز عن النظر والاستدلال جملة وهذا غير متصور، أو تفصيلا هو عاجز عن النظر والاستدلال في هذه المسألة المعينة. والصحيح أن التقليد غير جائز لا سيما لطالب العلم والقادر على النظر والاستدلال والموازنة. ففرق بين أن نقول هذا مجتهد وقادر على النظر والاستدلال فتعينه مفتيا أو قاضيا، وفرق بين إنسان يستدل في عباده يستدل من الشريعة في عبادته هو يستدل في حرام أو في شيء الأصل فيه الحرمة ويريد أن يجعله حلالا، أو الأصل فيه أنه واجب ويريد أن يترخص فيه ويدعى. فهذا الأصل لا فيه مطالب العلم، الأصل لا يجوز فيه أن يقلد فيه أحدا، ولا دليل على وجوب التقليد ولا حتى على جواز. وغاية ما استدلوا به قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل فيها دليل أن يقبل قول القائل بغير حجة؟ أنا أسألكم يا أخي، فيها دليل الآية؟ الآية عن السؤال، وترك موضوع بحجة وبغير حجة لقدرات الناس. فإن كنت قادرا فيجب عليك أن تأخذه بحجته فقوله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا من أعظم الأشياء التي يطلب فيها الدليل والبرهان. فلهذا إذا كان الشيء يخصك أنت، الشيء الأصل فيه لأنه حرام مثل الأبضاع الأصل فيها التحريم ويقول لك أن هذا حلال يجوز، فلا بد يكون على تحليله على بينة. أو الأصل فيه الوجوب ويريد أن يرخص لك في حالة معينة فعليك أن تبين لماذا رخص لك. أما ما عداه مستحب مكروه بحث مسألة خارج أعمالك الخاصة عنك، فهذا إن قلدت فلك ذلك وإن تركت فلا شيء عليك، لأن لا يتعلق بحرام أن يفعل ولا بواجب أن يفعل. أما ما يتعلق بترك الواجبات أو الرخص فيها أو بفعل المحرمات والرخص فيها فلا بد أن يكون هذا بدليل لقوله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكان من استدلال الشيخ ابن رحمه الله في هذا بقوله عز وجل ويوم ويوم ينادون فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ما قال ماذا أجبتم العلماء, ماذا أجبتم المرسلين, يعني أن مطلوب الإنسان أن يعرف من الكتاب والسنة وأن يعرف وجه السنة من الكتاب والسنة لا أن يقلد عالما كائنا. لهذا جاء في أثر الصحابة لا يقلدن أحدكم دينه الرجال يقلد الناس فيما قالوا ولكن ينظر ويستدل ويعرف أقوال العلماء بقدر استطاعته لا سيما طالب العلم الذي يجلس للطلب ويجذب رصده للطلب ويكون بين كتب عن العلم ومراجعته وما عداه محل بحث آخر. لكن أقل شيء هذه النقطة إلا بالعلم هذا لا يعذر في أن يقلد إلا حين يعجز. يجد مسألة مثلا معقدة لغويا معقدة أصوليا معقدة في باب العلل ثم يعجز عنها ولا يصل نظره إلى شيء محدد هنا يقلد. قبل أن يبدأ قبل أن ينظر يقلد لا شك أن هذا من العجز ومن ترك أمر أقل أحوال الاستحباب وهو النظر والاستدلال إن لم يكن واجبا وهذا الذي أمر إليه. وهذا الذي اختاره ابن عبد البر رحمه الله اختاره محمد بن إبراهيم وزير اليماني رحمه الله الشوكاني والصنعاني وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. واما ابن القيم فنصرها في اعلام الموقع رب العالمين نصرا مؤزرا رحمه الله تعالى بعدم جواز التقليد. وكما ذكرت اذا كنا في اطار طلاب العلم وطلب العلم والاستعداد والنظر فان بحمد الله عز وجل اكثر الشريعه هي مدرك لاكثر الناس فلماذا تقلد؟ لماذا تقلد؟ والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ تقول لي انا معنا انا عاجز كذا على طول. ليش؟ لاني لست مجتهدا. هذا من الاباطيل. لا بد حتى تنظر وحتى تجتهد حتى تستدل لا بد أن تكون شروط الاجتهاد المنصوص عليها. لا ولقد يسرنا القرآن للذكر من المذكر. ولهذا انظر إلى خلاف العلماء في أي مسألة المسائل في أغلبها بحمد الله عز وجل يقدر نظر أن يعرف أن هذا علامة حقه أوضح وأجدر. فإذا الترجيع من خلال أدلة كتاب السنة خير من الترجيع من خلال الرجال. يقول هذا أعلم هذا أعلم صحيح لكن هذه المسألة قد يكون قد ضرر قد يكون أنا أخطأ وقد يكون فهمه غير صحيح. لماذا لا تراجع أنت كلاما من خلال التعليل والاستدلال؟ فنقول آية فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون ليس فيها من قريب ولا من بعيد أنك تقبل القول بحجة ولا بغير حجة وإنما معناها أنك لا جهلت فاسأل. واستدلوا بقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة هذا المقلدون ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليه. قال هناك فرقة هي التي تعلم الناس والباقين يسمعون كلامه. ما في دليل على أن الفرقة المتعلمة أنها تعلم الفرقة الأخرى بغير دليل مكتوب ولا شيء من المرسل. وإنما فيه أن هناك فئة تذهب باتجاه في سبيل الله عز وجل فتبقى طائفة في المدينة ليتعلموا العلوم الشرعية فإذا رجع المجاهدون علمهم أولئك علم الشريعة. بدليل او غير دليل هذا لم ينص عليه في العالم. فاستدلالات المقلدين ودعاوى التقليد بهذا ووجوب التقليد كلها يعني متهاويه ضعيفه في هذا المقام. لهذا يجب عليك ان تستدل وان تقارن وان تبحث عن علامه الحق من خلال الادله لا من خلال الرجال. فاذا عجزت فتقول هذا اعلم من هذا وهذا اورع من هذا وهذا اخضر من هذا. هنا تختار بالرجال بعد أن تعجل عن الاستدلال بنفسك. وأقول وأؤكد هذا فيما يتعلق بشيء الأصل فيه التحريم ويريد أن يرخص لك فيه والأصل فيه الوجوب ويريد أن يرخص لك في تركه فلا تتبع أحدا فيها أبدا إلا بدليل وأن تبقى على أصل الوجوب أو أن تبقى على أصل التحريم حتى يخرجك من ذلك مخرج صحيح. فإذا عجز فمثله غاية الإشكال فلك أن تقلل حتى في الوجوب التحريم. فإذا هناك خلط بين شروط المجتهد أو بين ما يشترط المجتهد وبين نظر الإنسان فيما يبتلى به من التكاليف. نعم الاجتهاد. قال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسط في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة بالاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. منهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، متفق عليه. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة. والله سبحانه أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله هذه الورقات بالكلام على الاجتهاد. فالاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك مقصود، واصطلاحا بذل الوسط في بلوغ الحكم الشرعي. وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، كما دل عليه الحديث. والصحيح أنه ليس كل الصحيح أن الحق في ذات الأمر واحد، وليس كل مجتهد مصيب، ولكن لكل مجتهد نصيبة. نعم، لكل مجتهد نصيبة أي من الأجر، ولا نقول كل مجتهد لأن كل مجتهد مصيب. وكما قلنا بأن لا فرق بين الأصول الكلامية، يعني بها العقائد هو المصنف، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد الأصول الكلامية مصيب، مو صحيح. قد يجتهد بمسألة معينة ويصيب ويخطئ، مثل ما ذكرنا من الأمثلة التي اختلف العلماء فيها، اختلف الصحابة، اختلف التابعون، اختلف العلماء فيها، لكنها من جنس مسائل الاعتقاد. ويأتي مسائل تتعلق بالزنا وتتعلق بالخمر وتتعلق بالصلاة تجد من الاعتقادات ولا يقبل فيها الاجتهاد، ولا يكون كل مجتهد فيها مصيبة بل مخطئ. فإذا المصنف طبعا لا يقصد مسائل الخلافيات في بعض المسائل الاعتقادية، وإنما يقصد ماذا؟ يقصد الأمور الكلية، قضية الربوبية، أصل الإلهية، هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبة بقول: من اجتهد فأصاب له أجر، ومن اجتهد فأصاب له أجر واحد. هناك مخطئ وهناك مصيب، وهذا هو الراجح. والاجتهاد بالصورة التي يرسمها كثير من الأصوليين غير موجود، غير موجود. حتى قال شيخ الإسلام أنهم اشترطوا في المجتهدين شروطا لا تكون في أبي بكر وعمر. ولكن ما هو الشيء العملي؟ الشيء العملي أنك إذا أردت أن تولي تدريسا في الجامعات وغيرها، أو تولي قضاء في المحاكم وغيرها، أو تولي إفتاء في دور الإفتاء وغيرها، أن تولي ماذا؟ الأمثل حتى وإن كان جاهل، لكن هو الأمثل. ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، علمه الإسلام وقال: أنذر قومك، هذا الأمثل، هذا الممكن، أنا ما أقدر أن أبعث مع من يعلمه هنا، فبعثت الأمثل. هل كان الطفيل بن عمرو يعرف الناس والمنسوق؟ ما كان يعرف الناس، فإنه يعرف اللغة بالسليقة ويعرف الكلام بالسليقة أيضا، لكنه في بعض مسائل الأصول كالناس والمنسوق والأحاديث، أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، ما كان يفكر بها كلها. وأمر أن ينذر قومه وأن يعلمهم أيضا دينهم. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الورقات بهذا الشرح الميسر. وهذا كما قلت يا أخوان في بداية هذه الدورة، أن المقصود بها حل هذه العبارات وذكر مهمات هذه المسائل. إيمان، لو ذكرتم كتب تدرس في الأصول بعد الورقات، أهم المراجع في أصول الفقه. إيه نعم، طيب هذا متعرض إن شاء الله. ما فائدة التقسيم إلى متواتر واحد؟ ذكرنا ليس هناك فوائد عملية، إلا موضوع الترجيح فقط. يقول إذا قلتم أن الإخوة الأشقاء أتوا بالعلة وزيادة فلماذا لم يرثوا وحدهم ويحسبون الإخوة لأم؟ أما الإخوة لأم فهو بالنص، بنص القرآن في سورة النساء، لأن الإخوة لأم لهم السدس. جزاك الله خير، شكر الله دعاءك. يقول المذهب القديم الجدي للشافعي هل يعتبر الجدي ناسخا للقديم؟ نعم نعم، هذا قول قديم كان يقول به في العراق ثم تغير لما ذهب الى مصر، وهذا ليس باختلاف الزمان والمكان كما يقولون، لا هذا باختلاف بتجدد وسائل العلم. وذهب الى مصر وجد هناك من الرواة من لقي التابعين وتابع التابعين ولقي الصحابة لم يكن موجودين في العراق، وجد من طريقة التفكير في مصر والنظر في زوايا الأحكام مما اختلف عنه في العراق، فتغير اجتهاده بتغير أسباب هذا الاجتهاد. وهناك توجيه آخر في الجليد أنه شيء يتعلق بالعرف، فالأعراف في العراق مختلفة عن الأعراف في مصر فيما يتعلق بالعرف، مثل النفقات، مثل السفر، مثل القبض وغيرها من الأحكام، تغيرت لأجل تغير الأحكام. ماذا عن رسالة ابن رجب في تقليد المذاهب الأربعة؟ يعني يبقى كلام بشر، وهناك أيضا طيبات وأشياء ألفت في وجوب التقليد كلها لا أصل لها. هذا اقتراح طيب، يقول لو كان هناك دورة في القياس وكيفية استخراج هذا، والحقيقة تحتاج إلى دورة. يعني احنا اكتفينا بشرح حل العبارات والرموز الموجودة في الكتاب، وحتى يحسن الإنسان باب القياس والاستنباط تحتاج إلى 5 أيام مفرغة لباب القياس. هل أصل التقسيم إلى متواتر وآحاد من قبل المبتدعة؟ نعم، في ناحية واحدة أنهم لا يقبلون في باب العقائد إلا المتواتر، هذا من عمل المبتدعة. لكن متواتر وآحاد يحتاج الفقيه أحيانا في الترجيح بين النصوص، بين نصوص التعارض. الأصوليون الذين أخرجوا الفعل العادل للنبي صلى الله عليه وسلم من تعريف السنة، وأما أهل الحديث فأدخلوه، ففي أيهما نأخذ بالعمل؟ الأقرب هو قول الفقهاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، الفعل العادل لا يدخل السنة المستحبة. تغير الحكم الشرعي على حسب الزمان والمكان؟ لا يتغير حسب الزمان والمكان أبدا، إلا كما قلت تغير حكم يبنى على الأعراف، القبض هنا غير القبض مثلا في الدمام، والدمام غير القبض في مكة، فأقول أنا أقضي في هذا الدمام بقضاء غير قضائي في مكة، وإذا رجعت إلى مكة قضيت بقضاء بعرف أهل مكة، لأن القضية أصلا مبنية على العرف. يعني مثلا أنا عملت قاضيا في الشرقية، إذا دخلت البيت تريد أن تشتريه فيه مكيفات، فالمكيفات مع البيت إلا أن يشترطها البائع. هنا بالعكس، أنا وريتك البيت شفت مكيفات، اتفقنا على البيع والشراء، استلمت البيت ما فيه مكيفات ما عندك مشكلة، ولا لا؟ لأن يعتبرونها من الأشياء المنقولة، بينما الوضع يختلف هنا. فعلا أنا كنت أقضي في مسألة بناء على هذا القضية، حلت إلى العرف فقالوا بغير هذا، رجعت إلى الرياض فحكمنا بعرف أهل الرياض وهكذا. الأمر الثاني أن الزمان والمكان يختلف لأجل الموازنة بين المصالح والمفاسد. أنا أفتي هنا مثلا امرأة بعدم جواز الاختلاط، أي امرأة مثلا، وربما عليه في بلد آخر فقير، المرأة إذا كانت ما عندها وظيفة فإنها تضطر أن تكون ضغي، تكون زانية، لا حظ لها في الزواج لأن تكون موظفة، فقد تقول أنها تختلف بشروط 1، 2، 3، 4، اختلفت الحال، اختلف الحكم باختلاف الحال، ولكن الحكم في الحقيقة واحد ما تغير، الاختلاط لا يجوز أو لا تجوز، لكن هنا كان لأجل الضرورة أو الحاجة نزل من الضرورة، وهنا لا حاجة ولا ضرورة وهكذا. تغير الحكم الشرعي. أما أنه يتغير الحكم يصير الحكم شيء ثاني هناك تشريع جديد هل يكون الحكم عند الله واحد ثم يتغير؟ هذا لا يكون إلا بالنسخ. يقول لأنه غلب على كثير من طلبة العلم التغير في فتواهم مع القوة من القوة إلى التشاغل. هذه مسألة يعني ليس الإنسان مخاطبا بها، أنت مخاطب بها بنفسك لكن لا تطبقها على الآخر، لأن إذا كان الاتجاه من التحريم إلى التحليل قد يكون تساهلا وقد يكون فتنة، فإن أيضا البقاء على التحريم مع ظهور أدلة الإباحة قد يكون فتنة. ليش؟ يعني نقول نعم فتنة، الإنسان يرى كما قال فليفة من فتنة الرجل أنه كان يرى الحرام حلالا ثم رآه حلالا والعكس. لكن لما كيف تكون فتنة أنه يكون حرام ويرى أدلة الإباحة ثم لا يفتي به؟ كيف تكون فتنة؟ لا مخالفة نعم فتنة، لكن فيه وجه آخر للفتنة. ها؟ لا لا ها؟ ها؟ الضرر لا له هوى، له وش الهوى؟ ها؟ ألا يقال عنه بأنه متساهل. الناس يتمنوك على الدين سألوك وأنت حتى لا يقول متساهل، ولا كان يرى أنه حرام ثم حلال، فحتى لا أفقد الناس ولا أفقد الجماهير أنا أبقى الحرام، أنا ثابت على الدين، أنا ثابت على كلام الأول، بينما هو بالحقيقة هناك ما يدل على الإباحة لكنه ما أستاهل. هذا أيضا خطر آخر وفتنة أخرى ننساها كثيرا. نعم فتنة أن الإنسان يساير الناس يراه حرام ويعتقد أنه حرام ثم يسهل لهم ولا يراه، لا لا لا لا يرى فيه، هذا من أعظم الفتنة. ومن الفتنة أيضا أن حتى يوصف بأنه ثابت على المبدأ وعلى العهد القديم يبقى على القول الأول ولا يفتي به، وهذا من خيانة الناس وخيانة الدين. هو يقول لك هذا حرام تقول ليه حرام، فأنت الآن فهمت وما أديت الآن تتمنك الله عز وجل أن يكون حلالا ثم أرسيته بحرمة حتى يقال عنك بأنك ثابت وأنك ما تغير. هذه الفتنة والأخرى أيضا كلاهما فتنة. فلهذا الأصل في المسألة أن لا تقول بحرام كنت تقول حراما إلا بدليل واضح على الرخصة أو على الإباحة، ولا أيضا أن تقول بحرام وأنت تعلم الحل ثم تدع ذلك القول لأجل متابعة الناس وأن تنال شيئا من حقوق الجنة. في اقتراحات طيبة عن منهجية في الطلب لعل أن يتيسر هذا إن شاء الله. التقليد يكون في مجاز أو في كافر، العبارة غير واضحة. في ختام هذه الدورة أشكر لكم حضوركم ونيابة عن الإخوة في الجامعة جزاهم الله خيرا، نشكر لكم تواصلكم ومثابرتكم، والإخوة في إدارة الجامعة لديهم أيضا شهادات حضور في هذه الدورة. لعل الإخوان ما أدري من المنسقين في الجامعة، في أحد من حاضر معنا المنسقين في الجامعة، في أحد من الموظفين في الجامعة، بس يحدد موعد معين لأخذ شهادات الحضور في هذه الدورة. صلى الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنته وأن يوفقنا وإياكم بطاعته ورضوانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.